شوفوا تحت سماء صافية ما تعرف غيام. هاي هاي هاي أرض تغني زاهية مفروشة سلام سلام يا سلام. نوصف محزن لالا مكمولت نوصف لالا مكمولت لوصف مكمولت لوصف عروسة محروسة فاح منك مسك وعبير لالا مكمولت لوصف مكمولت لوصف. وانتي راح تروح كل من زار وشم هواك واسمع فيك الطير سبح اسم القادر. ويا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي العيد لالا في بابك دق العيد لالا في بابك صحة القلوب صحة القلوب ونقاها ما زاد في حب الوطن تدور وتبارك جهاد وما حقق من أعمال وتمجد خطوات سيدنا الملك المحبوب تدعي له بالتوفيق وارضى وحسن التدبير. يا بلادي حتى يتحقق رجع والقصد المطلوب. يا بلادي عيشي عيشي يا أم كريمة فايضة بالجود. شطور.